إلى قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال الله تعالى وقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه أي كذب وأوذي واختلفوا عليه وهو من هو أفضل من وطئ التراب في زمانه. نعم قال فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولولا كلمة سبقت من ربك يعني بتأخير الحساب وضرب الآجال لعجل الله لهم العقاب والعذاب، ولكن الله جل في علاه يعني له حكم وشؤون في عباده لقضي بينهم لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا، كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا الأولى عندما قالوا نرى طلبوا أن يروا ربهم، قال الله تعالى أو تأتيهم الملائكة قال الله تعالى يوم رون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم طغوا وبغوا وكان من العناد أن طلبوا رؤية الله جل في علاه وطلبوا رؤية الملائكة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا يعني الله جل في علاه يعلم بأنهم يجحدون يعاندون والآيات عندهم قاهرة ظاهرة باهرة لائحة واضحة، لكن الجحود واتباع الهوى تضيع وهلكة. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا فانتظر الساعة، أو قال عليك بخواسة نفسك. ما في فائدة لما تجد المرء ينافح ويدافع عن هواه. انظر هنا قال النبي صلى قال الله جل في علاه فاختلف فيه فاختلف في الكتاب الذي جاء به ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب يعني في قلوبهم الشك والريب والتكذيب. قال الله تعالى الذين آمنوا لما يلبسوا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فهنا عندما ترى الريب والشك يقع في القلب والريب والشك وقع في القلب للهوى، ولأنهم ما أرادوا الانقياد ولا الاستسلام لرب العباد بل أرادوا الجحود وأرادوا العنادة، أرادوا ولاية سلطانا مالا في الدنيا وشهوات الدنيا وقد حسبوها مستقرا وعلموا أنهم لا يبعثون، فخالف الله ظنهم السيء. ولذلك فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وجل في علاه. سددكم الله أحسن الله عليكم عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى والله جل في علاه يعني يقص ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم للتسلية ليأتسي بهؤلاء الأكارم. حبيبي الأستاذ أسامة زيدان هذا أستاذي ونور عيني رضي الله عنك يا أستاذ أسامة، نفع الله بك الأمة الإسلامية أحسن الله عليك، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل مساعيك في مرضي وكل جهودك بما يحب ويرضى رضي الله عنك يا أستاذ أسامة. الله يكرمك يا دكتور رفع الله مقامك. يعني أتذكر دائما دماسة الخلق ورفيع الفعل والجناب السامي دائما لا تذهب عن ذهني عندما أتذكر هذه الثلاث أيام. دبي كانت أيام جميلة لا سيما وكان فيها ما فيها من رفعة القول والفعل. رضي الله عنك دكتور أسامة، نفع الله بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه قوله والفعل رضي الله عنك دكتور أسامة. ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه أي إنما يعود نفع ذلك لنفسه بأن الله جل في علاه غني عن عباده. فقد قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. قال الله تعالى: لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. سبحانه جل في علاه قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. من عمل صالحا فلنفسه، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا على وفق الشرع. وهذه الآية غص في حلوق المبتدعة الضالة، لأن الله جل في علاه لا يقبل من الأعمال إلا ما شرع، وإن الله جل في علاه لا يقبل من النفوس أن تتقرب إليه بعمل إلا وفق الشرع. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. رأيتم حيدة؟ ما كانت حيدة ولا كانت النية بحيدة. قاموا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فأحدهم قال بأنه يجتهد اجتهاد فوق ذلك بأنه يصوم ولا يفطر، والثاني يجتهد اجتهاد فوق ذلك بأنه يقوم ولا ينام، والثالث قال أتبتل ولا أتزوج النساء من أجل عبادة الله. ماذا حدث؟ هي بدعة وضلالة في دين الله جل في علاه، مع أن المقصود من ذلك هو إيش؟ المقصود من ذلك هو الاجتهاد والجد والاجتهاد في عبادة الرحمن سبحانه جل في علاه. فهل رضي الله جل في علاه عن ذلك؟ لا والله ما رضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم فقال، وقام خطيبا مغضبا، قال: ما بال أقوام يتحدثون ويقولون نفعل كذا وكذا، إني لا أخشاكم وأتقاكم من الله جل في علاه، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني، ولذلك العمل الصالح مقياسه الصحيح السديد هو أن يأتي وفق الشرع متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الإخلاص، فإن العمل لا يقبل إلا بذلك. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك في مع غيري تركته وشركه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلتمس الغنيمة أو الأجر والذكر ما له، قال: لا شيء له، ليس له شيء، لا شيء له عند الله الذي فعله، لا شيء له. ثلاثا قال: إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا أو قال خالصا وبتغي به وجهه. من عمل صالحا فلنفسه، يعني الغنى يعود على نفسه، ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع وبال الإساءة عليه، أن هذا لا يضر الله شيئا، وإنه ما يضر إلا نفسه، فإنه بكفره يستحق النار تلظى، ويستحق العقاب الوخيم والتقريع والتوبيخ، وإنه سيعيش في الدنيا في ضنك، ثم ينزل إلى قبره في حياة برزخية أليمة، ثم ذلك يتهيأ إلى العذاب العظيم الوخيم عندما يقابل رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. انظر هنا قال: من عمل صريحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. إذن على الإنسان أن يتدبر أمره، أن يقف وقفة مع نفسه، وأنه كلما كان في خير استزاد، وكلما كان في شر قلل وأخذ على يد نفسه. ولابد أن يأتي بالماحيات المكفرات التي تكفر السيئات والخطيئات. هذه مسألة من الأهمية بمكان، هو أن يقف المرء على نفسه وينظر أين هو من الله جل في علاه. وهذا السؤال لابد أن يطرحه كل إنسان في كل ليلة، ويقول: أين أنا من ربي؟ لا سيما إذا قام لله جل في علاه متهللا متضرعا متمسكنا خاليا بربه جل في علاه، يبيع نفسه لربه ويكون وقفا لله جل في علاه. فلابد أن يكون على قدر هذه المسؤولية. الغرض المقصود بأنه لابد أن يعلم أنه العمل الصالح يعود مآله إليه ومصلحته ترجع إليه، والعمل السيء أيضا يعود عليه، وهو أولى الناس بالنظر، إما نجاة والسعادة السرمدية الأبدية، وإما الهلاك والعذاب الأليم والعقاب الوخيم الذي لا ينقطع بحال. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء عليها، وما ربك بظلام للعبيد. طبعا هذه ممكن تكون عن نسبة، يعني الأصل أن الله جعل ليس ظالم العبيد، ولا قال ظلام يعني ممكن النفي وصيغة المبالغة، لا، قد قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه جل في علاه. ولذلك قال أما ربك بظلام العبيد والظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنما يوم القيامة ليس ثم الدرهم ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كاثرا. اللهم اغفر لنا نسأل الله يعني نسأل الله أن يجعلنا نرد المظالم، نسأل الله في علياء أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سرنا وما علينا وما هو أعلم به منا. نعم. قال إليه يرد علم الساعة، علم الساعة عند الله ما أحد يعلمه. لو أحد قام وتكلم وقال بأنه يعلم الساعة فهو كذاب أفاك أثيم وله خرص وتخميت. أقول عليكم السلام وبركاته. أقول في قوله جل في علا إليه يرد علم الساعة، فعلم الساعة لا يعلمه أحد إلا الله جل في علا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر بل هو سيد الخلق أجمعين جاءه جبريل يعلم الناس أمر دينهم، فسأله قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، ولكن أنبئك عن أماراتها. وذلك قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال يسألونك كأنك حفي عنها، فالساعة ما يعلم ميقاتها إلا الله جل وعلا. جاء رجل أعربي وأخذ بخطام الناقة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فنظر النبي إليه الساعة يعني أنت تعرف يعني الساعة، لو جاءتك الساعة ماذا تفعل؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن يحيله، أراد أن يحيله إلى ما ينفعه، لأن الساعة يعني ما الذي يفيدك؟ هل تتهيأ قبلها؟ إن الله من حكمته أخفاها من أجل العمل الصالح الذي تقوم فيه. قال متى الساعة؟ قال له وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال إن المرأة مع من أحب. وأنس يقول ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث أن المرء مع من أحب. أعمالهم قد لا تصل بهم فينظرون إلى المحبة. ولذلك النبي قال لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال الله تعالى إلى ربك منتهى، ما في ما هي ليست لأحد، إلى ربك منتهاها. وقال جل جلاله لا يجليها لوقتها إلا هو تبارك وتعالى. وذلك قال الله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أي أن الجميع بعلمه سبحانه جل في علاه. كما قال الله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وأيضا كما في قوله جل في علاه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقد قال الله تعالى ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. وهذا على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قالوا آذناك ما منا من شهيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. فقال وما تحمل من أنثى تضع إلا بعلمه، هذه معناها أن الله جل في علاه أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي يوم القيامة. هذا يقومون جميعا فيناديهم تقريعا وتوبيخا أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا، بل أنت الواحد الأحد. إلى يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي، حتى السقط يكون بعلمي. ويوم ينادين أين شركائي الذين كنتم تشاء، أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء، أعلمناك نحن تبرأنا من هؤلاء وتبرأنا من الشركاء آذناك ما منا من شيء. والظاهر أن المسألة على رصات يوم القيامة تختلف. أنا ساعتي هناك، ستختلف. أنا أريد الجمع بين هذه الاختلافات. أليس أن الله جل وعلا يقول من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا كذا عزيرا وتسقطون في نار جهنم. أريد الجمع بين هذه وتلك. يتوني بالجمع بين الآيتين. أن سؤالا أعتذر لكم. وهذا الظن هنا المقصود به اليقين، الظن هنا مقصود به اليقين. وظنوا يعني استيقنوا ما لهم من محيص، ما لهم من نجاة، ما لهم من محيط. فالله جل وعلا عدهم عدا وأحصاهم إحصاء تاما، فتيقنوا بالعذاب الأليم، ما لهم من محيص. كما قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما وترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم ونفع الله بكم. ليت السلام يصل للوالد. نعم. وظنوا ما لهم من محيص، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هنا ظنوا أيضا معناها استيقنوا أنهم مواقعوها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فيدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الفوائد المستنبطة: نسأل الله في علاه أن يجعلنا من السعداء والشهداء، وأن يجعلنا مع صحبة النبيين والصديقين. اللهم أمين يا رب العالمين. كل إنسان رقيب على نفسه، كل إنسان رقيب على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. واسع علم الله جل في علاه، يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يوم القيامة لا خل ولا شفاعة. نعم. لو في أسئلة معكم دقيقة، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى وروش الجنات. الوالد هل يجب عليها الاستئذان عند الخروج من زوجها؟ آه نعم، نعم لا تخرج حتى تستأذن زوجها. طيب هل في أسئلة؟ الصلاة تقول تناغم الله تعلمت حق أولياء الأمور بفضل الله عز وجل، وأحيانا أرى ويصلني فيديوهات من فبراكة فيها استهزاء وسخرية وإساءة في حق أولياء الأمور فالحكام، فأنكر ذلك عليه. ما أقول من وجدنا الدعاء بالصلاح، والله أنت على عقيدة السلف لا السخرية والكذب والتلفيق، فهل لي ذلك شيخنا أم يفعل من شاء ما شاء؟ لا، ما فعلتي أنت هي عقيدة السلف الصالحة الصحيحة التي تلتزم بمرضاة الله جل في علاه. بوركتي وأسأل الله لك التوفيق والتسديد، ربي يحفظك سلفي. من عمل صالحا فلنفسه، هل ينضبط الاستدلال بها على أن العبادات الأصل فيها عدم النيابة؟ ممتاز، نعم يقال بذلك لأنه الأصل أن العمل أن يأتي به صاحبه. نعم هذا هو ممتاز سلفي. ما حكم مهنة كرة القدم؟ حرام ومالها حرام. أنا سألت في التلفاز هذا الباب وما استطعت أن على المباشر يعني أقول هذا تصريحا بهكذا. المال الذي يأخذونه حرام، هذا المال مقابل اللعب، هو إيش يفعل يلعب؟ هذا المال حرام، هذا المال حرام. يعني على الإنسان بقى الآن أنه يبحث له عن مخرج، يعني يبحث له مخرجا، ينظر هل ممكن يكون له مخرج أم لا، هذا هو يبحث عن مخرج.